بارك الله. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا دكتور عمر سألت نبينا صلى الله عليه وسلم: لو التمست ليلة القدر، لو أريت ليلة القدر، لو صادفت ليلة القدر، فبما أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نريد تفصيل لهذه يعني هذا الدعاء من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فنريد يعني أن ندور في هذا اللقاء حول هذا المعنى إن شاء الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نحن كنا نظن أن جبريل عليه السلام يعني لن ينزل إلى أرضنا هذه، وإنما يعني يسكن في المكان الذي يريده رب العباد له، وهو رئيس الملائكة وأمين وحي السماء إلى رسله، لأن مهمته هو تبليغ كلام الله إلى رسل الله. لكن من كرم الله على هذه الأمة أن يشارك جبريل بنفسه مع وفد الملأ الأعلى المسلمين والمؤمنين في صلاتهم الليلة إن صادفت ليلة القدر إن شاء الله. والعجيب أن هذا المخلوق النوراني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يتنزل ليشارك المسلمين ليس عبادتهم فقط وليس التأمين على العبادة فقط، ولكن أستطيع أن أقول أن يعني الأرض تكتظ بهذا الملأ الخير الملائكي النوراني، يؤمنون على دعاء الداعين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له. الله أكبر. رب العباد سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان، ويعلم أن بني آدم خطأ، وأن النفس الإنسانية تنزع إلى شرورها، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع العوائق من أمام المؤمنين كي يدخلوا على باب الله سبحانه من أقرب طريق، يعني المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. الله العجيب أن رب العباد سبحانه وتعالى خلق الخلق أنواعا ثلاثة: مخلوقات لا تعصي الله أبدا، لا تعرف المعصية، وطائفة الملائكة لا يعصون الله لا أمرهم، الله يرضى عليهم، وطائفة لا تعرف الخير ولا ينازعها الخير، إبليس وجنوده، وطائفة أخرى وهم نحن وفضلاء المشاهدين والمشاهدات، ركب فينا جانب الخير وجانب الشر. فإن تغلب جانب الخير فينا على جانب الشر صرنا عند الله أفضل من الملائكة، وإن تغلب جانب الشر على جانب الخير صرنا والعياذ بالله أسوأ من الشياطين. في هذه الليلة تتفوق طائفة بني آدم التي قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأن يعني رب العباد سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة في هذه الليلة بالذات. وهذا أول معلم من معالم إنك عفو. الله أكبر. الله أكبر. يعني يعفو عن تقصيرنا فيظهرنا أمام الملائكة أننا أرفع منهم قدرا. يعني أننا ذو منزلة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم الكبير دليل على أن الله هو العفو، لأن العبد مهما يصنع فهو مقصر، ولكن رب العباد عز وجل يجبر تقصيرنا بعفوه، ويرقع العبد يعني ثوب المعاصي بخيط الاستغفار. الله أكبر. ورب العباد سبحانه وتعالى يفتح في هذه الليلة روزنة الخير، تفتح أبواب السماوات، حتى من نام في هذه الليلة تصلي عليه الملائكة. الله. حتى اللي نام. نعم. لأن طالب أنه ما يعملش الشر بس. نعم. يعني طالب أنه لا يصنع الشر. رب العباد الشر أكثر. نعم. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. نعم. فحتى إن أكثر من شر ولم يصنع الخير، يعني وقف عند نقطة الصفر. نعم. فهو مسلم عليه من الملائكة. ليه؟ لأنه يعني قال علماؤنا: إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. نعم. الله. يعني ما نعم. يعني ما رفضت الصحبة. نعم. لا داعي للإيه؟ نعم. للثورة المضادة أو للحرب. نعم. السلبية. نعم. الله عز وجل يعلم أن العبد ضعيف، خلق ضعيفا، فلذلك جاء في هذا الشهر الكريم من عفوه وكرمه أن قيد له مردة الجن. الله أكبر. فلا يصير بيننا إلا شياطين صغيرة تغلب بفضل الله عز وجل مجرد الاستعاذة، يعني مجرد أن إن إن إن إبليس أو الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر العبد خنس. هذه المسألة أن كأن الله يرفع العوائق حتى ينطلق الإنسان إلى وأن إلى ربك المنتهى. يعني إذا دكتور عمر ده جواب على كلام طائفه من الناس. نعم. لما يقرأوا الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النيران وصفدت الشياطين ومردت الجن. بالضبط كده. فيقول الله طب احنا بنشوف ناس في رمضان بتفطر، ناس في رمضان بتحب سب الدين، بتحلف بالطلاق. ماشي، ما احنا نسينا. نعم. ان احنا في عندنا نوعين من الشياطين. أي نعم. شياطين الانس والجن. وشياطين الجن. نعم. شياطين الانس مقدمين في القران على شياطين الجن. لان شيطان الجن مراد تستعيذ بالله يختفي. نعم. طب شيطان الانس اللي عايش معاك ليل نهار ده سياتيك من كل باب. ما يعني بقى تشتغل في الشارع، تفتح شاشه التلفزيون. نعم. تلاقيه في المسلسل. نعم. تلاقيه في الاعلان. نعم. هو ده سبحان الله. نعم. يرتزقون يعني والعياذ بالله لكي يفسدوا على الناس يعني صومهم وقيامهم وصلاتهم وعبادتهم. وهؤلاء نحن سوف نتعلق برقابهم ان شاء الله يوم القيامه، لانهم يعني ما يصنعه الدعاء والعلماء واهل الخير في بناء قلوب هذه الأمة نحو الله ونحو الطهارة والتزكية والاستقامة، هم يهدمونها بما يصنعون. ولكن على كل الآن نستطيع أن نقول الشيخ عبد الرحمن أن الباطل الآن يقاوم. الباطل يقاوم لماذا؟ لأن شمعة واحدة بسيطة من نور 2 فولت تستطيع أن تضيء كل هذا الاستوديو الواسع. لا، لا يقهره قاهر. فما بالك إذا أضاء الإيمان قلب الإنسان. يعني من عفو الله عز وجل، لو أن طفلا صغيرا يمسك بيد أبيه عنده 4 سنوات ويعبر أبوه الشارع به، يوسف عبد الرحمن، ما الله يرضى عليك، يبارك فيه يجعله قرة عين إن شاء الله. انقطع التيار الكهرباء في الحي كله، بدأ الولد تستولي عليه مخاوف طفل. نعم. فغير يمكن نقع في حفرة، ممكن ندوس عزك الله في كلب نايم، ممكن تتهمنا سيارة. من شدة المخاوف التي استولت على الطفل نسي أن أباه بجواره. أي نعم. تمام. عند هذا النسيان صار هو في حالة من الخوف الشديد والارتباك. أول ما تيار الكهرباء رجع والحي أضاء مرة أخرى، تيقن أنه ممسك بيد أبيه، وأن أبوه ده رجل يعني ما شاء الله قوة، وهو يرى أنه أقوى ما خلق الله سبحانه وتعالى. قشعت المخاوف. هكذا. نعم. العبد في ظلمة المعصية. الله. الطفل الذي انقطع عليه تيار الكهرباء. فالإنسان لما تنقطع عليه تيار الكهرباء يصير شيطان إنس. فإذا أشرق قمر التوحيد في قلبه وضوء الإيمان في صدره وأنار الله له طريقة إذا برب العباد، يتيقن العبد أنه أقرب إليه من حبل الوريد. الله. هكذا هو الفرق بين المؤمن الذي يعني من ذاق عرف، الذي ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، فرب العباد سبحانه وتعالى لما ينير له هذا من ضمن عفو الله سبحانه وتعالى. نعم. العفو. نعم. نعم. أنا بستشعر دكتور عمر معنا وحضرتك تفصل فيه، أنا يعني سأجمل وأنت تفصل إن شاء الله. الإنسان لما يرفع يديه إلى السماء داعيا ربه عز وجل فيقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مسألة إن أنا أرفع إيدي إلى السماء دي فيها بعض المعاني الإيمانية قرأتها لعلمائنا الكبار. نعم. منها الإقرار بأن الله عز وجل في السماء. الناس لما سأل الجارية أين الله قالت الله في السماء. نعم. ثم المعنى الآخر لما أنا أرفع إيدي في حال الدعاء كأني أقول للناس أجمع قد استغنيت عنكم فأنتم الفقراء والله عز وجل هو الغني والحميد. نعم. فضل دكتور. نرضى عليك. نعم. يا رب. أولا سبحان الله قال علماؤنا أدعو دعاء مستجدي لا دعاء مشير. الله أكبر. يعني بالبلد كده خليك شحات. نعم. ما شاء متسول. نعم. تسول على باب الله. نعم. تذلل. الله عز وجل ما أنزل نصره على المسلمين إلا لما ذلوا لله. نعم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم. هذه المذلة يعني تعرف إلى الله بصفاتك، تقرب إلى الله بصفاتك، يعرفك الله صفاته. الله أكبر. فأنا الذليل وهو الرب الجليل. سبحانه. أنا الضعيف وهو الرب اللطيف. سبحانه. أنا العبد المذنب وهو الرب الغفور. الله. أنا العبد الجاني على وهو الرب العفو، وهكذا. فأنت عندما ترفع يديك أول شيء أنت تستجذب رحمة الله. الله أكبر. والعبد سبحان الله العظيم يعني زي ما قالوا يعني الواحد من الواجب يسبح كثيرا ولا يستغفر كثيرا. قالوا والله الثوب يحتاج إلى الغسل الأول قبل الطيب. إلى ماء الحار. الله يرضى عليه لازم. نعم. لأنه فطالما أنا في معية الله بالاستغفار وفي معية الله بالدعاء، كان رب العباد سبحانه وتعالى يعني يستحي من عبده أن يرد يديه إليه خائبتين. حتى أننا نستطيع أن نقول إن لم يستجب لي رب العباد عز وجل الدعاء الذي طلبت فهذه في حد ذاتها إجابة. الله الله. يعني أم الكريم لما ألقت كانت تتمنى أن يظل في حضنها. نعم. سيدنا إبراهيم لما ترك ولده إسماعيل وأمه هاجر في واد غير ذلك كان يتمنى أن يضمهم إلى صدره. نعم. لكن في بيوتات بيوت المؤمنين تتعرض مش للابتلاءات وبس، لا، تتعرض لرحمات الله في صورة الابتلاء. الله. فالعبد مننا لما يشعر بضعفه وأن ليس له إلا الغني سبحانه وتعالى، وأن يا ربي العباد لك كثير ولكن لا رب لي سواك، ما ليش إلا أنت بس سبحانه. فده لما أرفع إليه كده اللي هو الإيه؟ تذلل العبد لخالقه. الله الله. فأنا لما أتذلل إلى الله عز وجل رب العباد سبحانه وتعالى، خلاص العبد أقر بضعفه، تأتيه قوة الله عز وجل. الله. ليه؟ قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرا له. يعني سمعه يعني لا يحبب إلى أذني إلا ما يرضيه هو سبحانه جل جلاله، ويبغض إلي ما لا يرضيه هو، عيني لا تقع إلا على ما يرضيه هو، وهكذا وهكذا. يعني الجوارح كلها تبقى في المعية. هذه الجوارح من ضمنها الايه؟ الكفين التي تتذلل وتتضرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم يرفع يديه حتى يظهر بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم، تذللا الى الله سبحانه. فالعبد مننا سبحان الله العظيم يعني اذا اذا اذا دعا رب العباد موقنا، بنقطه مهمه، موقنا، لان الكريم عز وجل تعريفه الذي اذا اعطى لا يسال من اعطى ولا كم اعطى. الله اكبر. كان العرب لما تعبر عن قوه القبيله او شدتهم يعني يقولوا فلان يعني القبيله الفلانيه تتحرش بكم وعايزين يروحوا يحاربوه، خلاص لا يسالون كم هم، يقولون اين هم، لا يسالوا عن العدد، لا مالناش دعوه اين هم، اين هم يعني احنا ايه؟ نعم. رايحين. نعم. فاذا كان هذا هو الشجاع فما بالنا بأن يكون الإنسان الكريم المعطاء كما كان صلى الله عليه وسلم كأجود من الريح المرسلة في رمضان، فما بالك بالكريم سبحانه جل جل. الكريم عز وجل. أنا لو قلت لولادنا عبد الرحمن، عبد الرحمن يا ابني احنا عايزين نخرج كده يعني مبلغ كده، هو حاضر يا فضيلة الشيخ كام والمين؟ أمر طبيعي. نعم. يعني طالع 10 ولا 20 ولا 5، كل واحد سبحان الله وهنوديهم فين. لكن الكريم سبحانه لا يسأل جل جلاله من أعطى ولا كم أعطى، لأنه إحنا إيه أصبحنا 7 مليار فينا، أثبتوا حتى كده أن في 3 مليار بيوقنوا أن للكون رب. الله. منهم 1.5 موحدين. نعم. 1.5 يعني مقتنعين أن في رب، اللي عمل له زوجة واللي عمل له ابنه اللي نعم. كان المهم نعم. يعني ال تقريبا نصف هذا العدد نقول 3.5 مليار يعني ينكرون والعياذ بالله وجود الله. هل قالت الشمس يوما لن أشرق عليكم؟ مش ممكن. نعم. حتى غيرة على مقام الله سبحانه. سبحانه جل. هل قال الهواء الجو لا لا لا لا لا لا لا لا أنا أتوقف عند حدود الإيه المسلمين دول الذين يصلون في ليلة القدر أو غيره. أبدا أبدا. يعطي هذا ويعطي ذاك عشان لئلا يكون للناس على الله حجة. نعم. فهو العفو سبحانه وتعالى الذي علم ضعف الإنسان فجعل هذا القلب الضعيف مرتبط برب العباد سبحانه وتعالى. يا رجل يا مؤمن، الواحد لما يكون قريبه يعني مثلا رجل ذو حيثية، دكتور محمد مرسي، لا لا لا ربنا يحفظه ويبارك فيه. يا رب. ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه. آمين. ويعينه ببطانة الخير. آمين. ونحن كلنا عون الله إن شاء الله بإذن الله بالدعاء والسداد يا رب إن شاء الله. هذا رجل وضع له القبول في الأرض. الله أكبر. وهو رجل يعني بس ما دام أنت جبت السيرة الطيبة لم يسعى إليها فسوف يعان عليها. هذه قناعتنا جميعا. ده كلام سيدنا النبي. الله بالظبط. الله يفتح عليك. يعني هذه قناعتنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثم بالواقع الذي نراه. يعني هذا واقع سبحان الله. فمعان من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. سبحان الله. أنا أريد أن أقول أن المؤمن الصادق، المؤمن الصادق لما يكون له واحد ذو حيثية معينة ويقول إيه؟ خلاص مش إشكال. خالي يحلها. عم يحلها. نعم. ده انا ابن اختي ما شاء الله شغال مع فلان بيه. طب نفرض المسؤول ده يوم من الايام انا رحت اطرق بابه عشان عنده مغص، مات له ولد، عنده مشكله، شالوه من الكرسي، ها الى اين اذهب؟ ففي المؤمن دايما عبد لله سبحانه وتعالى. زي لما ربنا وصف المؤمنين اللي هيخلصوا في انتهاء الافساده الاولى لبني اسرائيل قال عبادا لنا عبادة لن، لأنه بيضيف هؤلاء العبادة له زي عباد الرحمن زي هؤلاء سبحان الله اللي هم موصولين بالله سبحانه وتعالى. فأنا أرى والله أعلم أن العبد لما يرفع يديه إلى السماء أولا يعني يسأل العظيم سبحانه، فإن سألت العظيم فاسأل عظيما سبحانه جل وعلا. عايز تسأل ربنا ولا أنا عايز الفردوس الأعلى الله سبحان الله. ابن الجوزي كان عنده همة عجيبة، يقول إن كانت همتك توصلك إلى السماء فوصلت إلى السحاب وتوقفت فأنت آثم. الله أكبر. اطلع فوق سبحان الله يعني. وبعدين العجيب يقول إيه؟ يقول لو سألني سائل إن أردت أن أصلي فوق القمر. الكلام ده من كم قرن سبحان الله. شو الفيضات لما ربنا سبحان الله أين أتجه؟ أقول له هكذا يقول ابن الجوزي، أقول له اتجه إلى الأرض لأن فيها الكعبة. الله أكبر. شو الهمة لما تطلع فوق سبحان الله. ويقول أبو حنيفة لو أن حاجا طار فوق عرفة هل سقط عنه الحج؟ هل أدى الفريضة الحج ولا أجزاء الحج أم لا؟ طرفين يا عم طرفين يا عم. فنحن عقولنا لا تطير من هذه الإشراقات اللي عند هؤلاء الكبار. فدول سبحان الله يعني عايز أقول إيه؟ أنا بس الدعاء عايز أؤكد على لي ولك ولكل المشاهدين أن العبد في مسألة الدعاء أول شيء يكون موقن أن الإجابة موجودة. ليه؟ ما فتح لك باب الدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك. الله أكبر. الله. بس القضية يستجيب لي بأمور أربعة، في الوقت الذي يريده هو سبحان لا في الوقت الذي تريده أنت. نعم. وعلى الطريقة التي يريدها هو لا على الطريقة الأمر الثاني. وإن أخر الدعاء فإنما يحب أن يسمع صوتك. الله أكبر. وإن لم يجب دعاءك فهذه الإجابة. الله. هذه الأربعة. الله. فلما تكون كده من إيه؟ العبد لا يمل الله سبحانه وتعالى إلا إذا مل العبد. العبد هو اللي يمل يعني سبحان الله يعني يستجاب لكم ما كيف يمل يا رسول الله؟ يعني يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. بالعكس استجاب لأحدكم ما لم يرد سبحان الله دعوت فلم يستجب. خلاص طالما أن أنت إيه يعني أنت خليك واقف على باب الله. نعم. واقف. وبعدين ليست عدم استجابة الدعاء أن رب العباد سبحانه وتعالى لا يريد. نعم. لا يريدك أبدا أبدا. هو فتح لك باب دعاء. نعم. فتح لك باب خير. خليك على إيه؟ على هذا الدعاء يعني لأنه مخ العبادة. ليه مخ العبادة؟ لأنه هو سبحان الله منتهى ذلة العابد للمعبود. الله أكبر. الله أكبر. ليه؟ لأن أنا ربي لا أملك لنفسي لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطمين ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنت يا ربي مالك الملك. وبعدين أنا إيه؟ قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاك تجعل الكافر وليا. الله أكبر. الله يرضى عنك. الله أكبر. الله يبارك لك. الله يكرمك يا دكتور عمر. تتأكد يا شيخنا سنة الاعتكاف في العشر الأواخر، وإخواننا كثير من المعتكفين بيخرجوا من حل الاعتكاف وقد تعلم من الدعاء الحياء. الله أكبر. كلام ده يعني كيف يأتي؟ إحنا بنشوف كثير من الشباب لما تيجي تقول له توب إلى الله عز وجل توبة ترضى، يقول لك أنا مكسوف، بالمعنى اللي بيقوله اليسير، أنا مكسوف أرفع إيدي إلى السماء وأنا عامل ذنوب. بالعكس. طيب لو أن الله عز وجل استجاب لدعائه بعدما دعا، ده بيعلمه الحياء من الله عز وجل. الله يرضى عنك. فنريد تعليق كده على مسألة الدعاء. أولا هو مكسوف ده إيه؟ نعم. ده قمة الإيمان. نعم. ده كده حط رجله على أول الطريق. نعم. ليه؟ لأنه استشعر يعني الله يراني وأنا كنت بعمل ده كله. سبحانه وتعالى. صدق. لأن الحياء هو خلق الإسلام العظيم. نعم. لكل دين خلقة، وإن يعني خلق الإسلام الحياء. هو عنده حياء من الله، وهو ده حق الحياء. أنه مكسوف، أنه مستحق أن يرفع يديه وهو مذنب. بالعكس يعني يقول أهل العلم إذا قال العبد يعني وكان طائعا يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وإذا كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. ليه؟ لأن أنين المذنبين أفضل من تسبيح المعجبين. الله أكبر. ولأن تبيت مذنبا نادما خير لك من أن تبيت قائما معجبا. الله أكبر. ومعصية أورثتك ذلا وانكثارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. الله أكبر. فأنت في معية الذل خلاص تطرح على باب الله. بالعكس ده هو لما بيعتكف ولما بيدعو ولما يستحي من الله ويا خبر أنا يعني يسجيب لي يدان عملت كذا. وبالعكس هذا هو مش بداية الطريق، بداية غسل للقلب من أدران التجرؤ الله على الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه هو تعدى الخط. نعم. وبعدين بدأ يستحي. نعم. نعم. والله دكتور عمر يعني بشرى خير، العام الماضي في الاعتكاف كنت قايم على الاعتكاف في أحد المساجد، كان معايا تقريبا 25 أخ في الاعتكاف. فجيت في الأيام الأخيرة كده الثلاث ليالي بتوع أو آخر رمضان قلت لهم يا جماعة طبيعة الخيل إذا دخلت إلى السباق في نهاية السباق بتسرع. فعايزين نجد في عشان ياخد الميدالية. أي نعم. ما خدوش ميدالية مولانا. معلش طبعا. ياخدوا إن شاء الله. آمين يا رب. لا أقصد بتوع الأولمبياد. ربنا ينفخ رسالته. آمين. فكنت بقول لإخواننا طيب تعالوا نعلو بهمتنا ونختم القرآن من وقت السحور إلى أذان المغرب. والله العظيم أصغر شاب كان موجود معانا ولم يكن له ذكر في المسجد معانا خالص ولا شفناه قبل كده، ولكن قال أنا عايز أعتكف وخدنا يعني سجلنا اسمه ودخل معانا قبل صلاة المغرب بربع ساعة. قال لي أخ عبد الرحمن قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر ما خلق الناس من الجنة والناس، ختم في ليلة واحدة. اللي أنا عايز أأكد عليه إنه فعلا لما رفع إيده إلى السماء قد استشعر فعلا مسألة الحياة من الله عز وجل. هو أولا المدد أولا وأخيرا من الله. الله أكبر. والعبد لما يقف على باب المدد كيف لا يأتيه المدد؟ نعم. يعني الله يرضى عن خالد بن الوليد لما تبتدي المعركة يقول الله أكبر هب رياح النصر. الله أكبر. هو رياح النصر بتروح عند أي حد. اليقين. طالما عندك يقين الله. يعني كما قال علي يقيني بالله يقيني. الله الله أكبر. هذه جملة تكتب ما شاء الله. يقيني هذا اسم. بالله يقيني هذا فعل. الله أكبر. فهو في في في في يقينه يعني في حالة إيه يعني زي بالضبط الجنين في رحم أمه. الله. في ثلاث مراتب قاعد إيه يتنطط براحته فيها ما ولا أي ضرر ظرمات ثلاث سبحان الله. فالعبد داخل رحمات الله وداخل فضل الله وداخل هذا الكون بهذه العناية الربانية. الله أكبر. بس هو المهم يستشعر ذلته لله. الله. وبدأ أنا استشعرت ذلتي لله خلاص يعني يعني يأتيك النصر. بعد هذا الكلام النفيس الدكتور نأخذ كده تقرير سريع. أهلا وسهلا إخواني وأحبابي، تقرير سريع ثم نعود إليكم مع الدكتور عمر عبد الكافي. بارك الله تعالى فيكم. لك أنت أمنياتي لأنك ليلة القادر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن أهم المهام الملقاة على عاتق إدارة المسجد والجمعية إعداد المعتكف كل عام للمعتكفين. السنة دي احنا بدأنا أو فتحنا باب زي ما نقول الحجز كده، وحددنا إن احنا هناخد 400 معتكف، وحددنا المكان، وحددنا بدأنا نسجل الأسماء، وبدأنا في تسكين المعتكفين من ليلة 21 اللي هي أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان. المكان تحت حضرتك هتشوفه دلوقتي مجهز بالسماعات، مجهز بالمراوح، بالإضاءة. السنة دي تيسيرا عن العام الماضي تم فتح أبواب لدورات المية داخلية من المعتكف على الوضوء مباشرة وعلى الاغتسال، كل ده تيسيرا على المعتكفين، ونرى أن هذا واجب علينا. مجد عبد التواب. منين؟ طلبية هرم. لأول سنة إن شاء الله. أول سنة إن شاء الله. لما إن شاء الله هنا الحاجة كويسة، بنبتدي نقوم الصبح الفجر إن شاء الله، بنصلي الفجر وبيدي درس، وبعدين بنصلي الضحى، بنيجي نريح شوية، بنصلي الظهر بنريح شوية، وبعد العصر بنقرأ قرآن لغاية المغرب، بننزل نفطر، وبعد كده بنصلي العشاء وبنصلي التراويح، نقعد ساعتين نريح. الساعة 12 ونص بنبتدي التهجد لغاية الساعة 2 ونص نطلع للصح. لا بسم الله ما شاء الله كل حاجة متوفرة بزيادة الحمد لله رب العالمين. أحمد البدو فهم مهندس كهرباء. منين؟ منوفية أوست. وجاي تعتكف هنا؟ سمعت إنك عريس جديد. داخل قبل رمضان ب 20 يوم. قبل رمضان ب 20 يوم. طب والعروسة الوضع إنك أنت تتسبها؟ أنا متعود بقالي 5 سنين ولا أكثر من 5 سنين معتكف، بعتكف العشرة دول. فلما عرضت عليها الامر ما فيش اي مشكله. طبعا. رايك في الاعتكاف هنا، يومك بتقضي ازاي؟ الوجبات وضعها؟ والله بالنسبه للاكل الحمد لله الجماعه اللي قايمين على الاداره الجمعيه وكده موفرين كل حاجه. لانك انت امنياتي لانك ليله القادر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ونتابعه. بعد نجدد الترحيب فضل الدكتور عمر الكافي. حضر الدكتور أخذ آخر لقطة كده من كلام الأخ الحبيب المتزوج قبل رمضان بعشرين يوم واستأذن الحكومة اللي هي زوجته فقد أذنت له بالاعتكاف. سبحان الله العظيم يا دكتور، يعني أحسب أن كثير جدا من الشباب لو وضعي في نفس الموضوع ده هيقول ايه اعتكاف وايه بتاع، يعني 10 أيام في المسجد انا بصلي في البيت وبذكر ربنا واقرا القران. نعلق كده على يعني اسباب ضعف مساله الاعتكاف عند الناس وعلو الهمه في مساله الذهاب الى المساجد، فنريد تعليقه. هو اولا يعني يا بشرى لمن تذوق حلاوه الايمان وطعمه. اصل حلاوه الايمان دي يا عبد الرحمن يا ولد عامله زي ايه؟ زي رائحه العطر. يقول يا شيخ عبد الرحمن انت الريحه بتاعتك طيبه، رائحه جميله. يقول له طب واحد لو واقف تاني يعني ايه الشيخ عمر غزوي ريحه طيبه؟ يعني ايه طيبه؟ نعم. يعني ريحه حلوه. نعم. يعني الزهره دي جميله، جميله يعني ايه؟ نعم. هذا كلام يحس ولا يقال. الله اكبر. يتذوق. يتذوق. نعم. فطعم الايمان ده تذوق معنوي. الله. فلما تهب رياح الايمان على انسان وتدخل في يعني حنايا قلبه وصدره، هو عنده المعتكف ده بالنسبه له هو بالضبط بيقتطع في الدنيا جزءا من الجنه. الله اكبر. الله أكبر. ليه؟ لأ داخل في المعتكف حاله من الرضا، حاله من شرح الصدر. الحسن البصري يقول نحن في حاله لو او يعني في الحاله الايمانيه اللي لو علمها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. هي دي. نعم. هو ده شايف ان هذا الاعتكاف هو قطعة من الجنة يعيش فيها في الدنيا. نعم. وقال ابن عباس إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. نعم. جنة الرضا عن الله وبالله. الله. فهو راضية. نعم. بالله ربا. نعم. فوجد ماذا يحبه الله عز وجل، استشعر حلاوة الإيمان. يحب المعتكف. نعم. ده ليه؟ لأنه ده إنسان أصبح مش إحنا الصائم ملائكي نهارا وقد يكون شيئا آخر ليلا، لكن المعتكف ملائكي ليلا ونهارا. الله أكبر. لأنه لا يفطر عن العبادة. نعم. ودي صفة الملائكة. نعم. فبالتالي بورك في زوجتي وعروسه أنها أولا نعم. أذنت له لأنها إيه يعني وأصلحنا له زوجة. الله أكبر. هنا القضية. الله. وبعدين في نفس الوقت يقول لك أنا 5 سنين متوخرة مش عايز يقطع العادة الجميلة دي، وسايب المدينة بتاعته وجاي يعتقد، لأنه الأرواح دي المجندة يروح يعتقد في أسوان في مرسى مطروح. المهم أنه هذه القطعة من الجنة الدنيوية الله. يريد أن يوجد نفسه فيها. نعم. ليتنسم نسيم الطاعة. نعم. نعم. حقيقة هنيئا هنيئا هنيئا أخونا أحمد. نعم. بارك الله فيك. الله يكرمك يا دكتور. شيخنا هنرجع كده يعني قليلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم. نعم. كان الإمام ابن الأثير بيقول كلام غالي أوي يا شيخنا في تعريف العفو. نعم. فكان يقول هو الذي يرى عبده على الذنب. نعم. ولا يعاقبه عليه. نعم. بل يتجاوز عنه. نعم. ويمحوه من صحيفته. نعم. ويطمسه كأنه ما كان، لأنه الله الغفور الرحيم. ونضيف الجملة الأخيرة ثم يثبت ما كان هذا حسنات. الله أكبر. الله يعني مش أكبر. كمان يعني يعمل له محو السلام. نعم. يعني أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. حسن. نعم. يعني أنا ممكن إيه أنا لي علي دين لفلان. نعم. خلاص يعني لو جئت بعد سداد الدين خد يا عم الدين بتاعك وانتهى الموضوع على كده. نعم. لا ده مش دينه بس، ده هو انا علي دين، الدين يلغى نمره واحد. نعم. يعني مالكش دين. نعم. وبعدين خلاص يا عم شكر الله، لا استنى خد المبلغ ده كمان فوق. لو ايه رايك وانا احط لك كمان الجنيه ب10. لا ب700. الله اكبر. فهو الكريم المعطاء، لان العفو قريب من اسم الله وصفته الحليم سبحانه جل. الذي لا يعجل عبده بالعقوبة. لا. حتى لا يعجل على عبده باستجابة دعائه. في دعاء معين ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ولو يعجل الله للناس استجابة بالخير يعني لقضي أمر، يقضي الأمر. كيف يعني؟ يعني هو قاعد مفكر أنه مجرد أن يدعو دعاء كده وتابن السنة اهدى شوي اهدى شوي. لا. فهو الله عز وجل يعني لا يعجل على عبده لا بالعقوبة ولا باستجابة دعاء الشر، وهذا من حلم الله علينا. الله. سبحان الله. الله. يعني يعاملنا كأنه لا يرانا سبحانه وجل. من كرمه من كرمه. وبعدين دي من الواجب احنا ناخدها كصفات لنا، يعني اللي هي سنة التغافل والتغافر. الله. انا اتغافل عن عيوب اخي. مش ربنا لما امرني بغض البصر مش امرني بغض البصر بس عن الاشياء الحر، لا ده غض البصر عن عيوب الناس. الله الله. يعني مش ضروري كل نفتش على يعني الملتمسون للبراء العيب. نعم. طب ليه؟ نعم. ليه انا قاعد للناس على واحده اشرح صدري اغمض كده ولا كان ايه يعني وكاني لا ارى؟ ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. نعم. يعني مش واخد باله. أيوه. هكذا الاب الناصح مش واخد على العيال على الواحده فين ازاي كام يا عم اهدى شوي يعني كل 3-4 لفتات. نعم. قف لفته. نعم. لا فالعبد يتعامل يعني يعني يعني ياخذ من حلم الله شيئا منه. الله. وياخذ من العفو سبحان الله العظيم، لان هارون الرشيد لما كان بيغسل يديه والابريق وقع من يد خادمه فجرح يد هارون الرشيد وحرون فبدا الغيظه، قال أمير المؤمنين والقاضي من الغيظ. الله أكبر. قالوا كظمت غيظي. نعم. قالوا العافين عن الناس. قالوا عفوت عنك. نعم. والله يحب المحسنين. قالوا أنت حر لوجه الله. الله أكبر. فناس الله أكبر. مفاتيح شخصيتهم كتاب الله. فالإنسان اللي هو بيدعو الله ليلة القدر رغم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني، يجب أيضا عشان أنا أستدعي وأستجدب عفو الله لازم برضو أنا أعفو عن الناس. نعم. لازم برضو أنا أكون في هذه الصفة. الله. الله. الله. يعني أعفو عن الناس لأن أنا إذا كان أنا خطاء وهو خطاء طب ما تيجي نتغافر وإحنا لازم نتعاتب. نعم. العربي لا يجيد العتاب. العربي عامة. نعم. إذا الاثنين يتعاتب مع بعض هم يدبوا خلال يدخلوا يمسكوا في التلاميذ بعض. فإحنا بدل ما نبدأ بالعتاب نبدأ بالتغافر. نعم. خلاص بقول لك يا فلان اخلب الصفحة خلاص وتمحى وتمحى، مش نفضل نخزن في الصندوق الأسود وبعدين نطلع سنة الثلاثين سنة اللي فاتت. نعم. لا احنا أول بأول كده ايه نعم. يغسل عامل زي بالظبط ايه ال- ال- ال- الأطباق التي نأكل فيها ساعة المغرب تأخذها الزوجة وأهل البيت بارك الله فيهم ويغسلوها فغسلها سهل تمام. طيب أكلنا في الأطباق وسبناها يومين ثلاثة بقية الطعام تعمل ايه؟ تجف تمسك في الإناء يجي ينظفوها عايز ايه؟ مجهود. هذا اللي تكلست قلوبهم من الذنوب لكن اللي بيغسلها أول بأول الله. يعني من الصلاة إلى الصلاة الله. ومن الجمعة إلى الجمعة من رمضان إلى رمضان لا. وهذا هو الكرم لا. لو أول بأول أول لا. بأول أول بأول بأكل. فإحنا لازم عشان نستجلب عفو الله يجب أن نعفو عنه زي كده من ستر مسلما ستر الله في الدنيا هي نفس القضية من فرج عن مؤمن كربة وهكذا الله. فأنت ازرع عشان تأخذ الثمرة بس. إن شاء الله. شيخنا في قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ابن القيم بيقول كلام جميل كده وحضرتك تفصل لنا المسألة. بيقول فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل. نعم. يسكن قلبه إليها. نعم. وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة نعم. المقترنة بالرحمة. أليس أولى الناس شيخنا بالعفو أهل بيتي زوجتي وأولادي واللي حواليا. هو أبأس الناس اللي هو يعني لطيف مع الناس ولطيف في الشغل نعم. يا سلام على عادة فلان الزوجة يعني مسكينة تسمح تقول كلموا عن مين ده ومين الشخصية الغريبة اللي يتكلموا عليها دي سبحان الله. فهو لماذا سبحان الله يعني هم هؤلاء يعني هذا الصاحب بالجنب كما قال البعض قد تكون هذه الصاحب بالجنب لأنها صاحبة الزوجة نعم. الصاحبة دي مصاحبة لك وبعدين أنت أصبحت وطنها وأهلها. أبوها يمكن يكون مات خلها لزوجك يكون ما زوجها لك يكون ما يا سيدي عايش على قيد الحياة ولكن هو مش في البيت لا. يا سبحان الله يعني. فأنت إن أحسنت إليها زي دايما أنا أسأل المريدين أقول لهم تحبوا تزوجوا بناتكم لواحد في أخلاقك أنت؟ يقول لا لا لا لا ده بنت غالي علي لا إله إلا الله وده صريح مع نفسه صدق. طيب يعني هي بنتك بنت ناس وتاني بنت كناس هي برضو بنتنا وابوها برضو يحب يسمع ايه نعم. يسمع خيرا نعم. زوجها بيعملها كويس نعم. والله شوف خيركم خيركم لأهلك الله. والله ان شوف انا ارى لؤمة الزوج الذي يعني دائما يحفظ حقوق يرى حقوقه فقط ولا يرى حقوق الاخرين نعم. او لا يرى واجباته نعم. طيب اذا كان كل الرجال حافظين من باتت وزوجها غضبان عليها باتت نعم. طب ومن بات وزوجته غضبان عليه نعم. ايه الملائكة بتدعو له لا. يعني ازاي يعني ما هي معادلة نعم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني هي كده هي كده نعم. لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم نعم. فأنا أول شيء عايزين إيه نبدأ بأنفسنا الله. ما ينفعش أطالب الغير وأنا في يعني أنا أطالب يعني نعمل نعفو عمن في بيوتنا. الحسن البصري الله يرضى عنه دعا مريدا ليأكل عنده رجل فرح وراح مثل الحسن البصري وكده دخل الحسن يجيب الأكل سمع مشكلة مشادة ما بين الحسن وزوجته. يا الله اسقط في يد الايه وجه اصفر. وبعدين قال الحسن بس ما لك يا بني؟ قال شيزة. قال سمعت ما دار بيني وبين زوجتي؟ قال يا ولدي كنا عندك الجمعة الماضية. قال نعم. فقفزت دجاجة على صحفة الطعام فقلبتها. نعم. هل ضربنا الدجاجة؟ قال له ابدا. هل ذبحنا الدجاجة؟ قال له أبدا. قال له أنزلتها منزلة الدجاجة. تاني مكبر الموضوع يا ابني. كبر الموضوع سبحان الله العظيم. يعني إنسان بس إيه؟ التغافل يا شيخ. شوف أنا أنصح أي إنسان عصبي أنه هو عايز يرد الصعصع أو عايز هو آني الفعل عايز يرد فعل. أنا أقول له إيه؟ أنت تتصور هذا الذي أذاك أو أنت اللي عايز ترد عليه ده أكتب رسالة له في نفس الوقت ولكن لا ترسلها. تمام؟ واستنى يومين ثلاثة واقراها. نعم. هتقول يا الله انا كنت هكتب يا ستار معقول هذا الكلام؟ قلت اقول لزوجتي الكلام ده؟ قلت اقول لحماية ابو زوجتي الكلام ده؟ معقول كنت اقول لزميلي اللي في العمل اللي له فضل عليه؟ هيستحي من نفسه. نعم. فانت اكتب، طلع الشحنه اللي عندك واكتبها وبعدين اكظمها داخلك. واثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. الله اكبر. نعم نعم نعم. شيخنا جمله لابن الجوزي صدر خطا كان بيقول: متى رايت صاحبك قد غضب فلا تعقد على غضبه خنصرا فان القلب قد اغلق وان العقل قد استغلق. الله يرضى عنك. الغضب يصير الانسان الغاضب في يد ابليس كالكره في يد الصبي. الله. يحركها كيف يشاء. نعم. والغاضب يعني معذره هو خارج حدود التاهيل التكليفي. نعم. حتى لا طلاق في اغلاق. نعم. هو خلاص غلق امام الباب. هو لو فكر للحظات، طب والاولاد، طب والزوجه، طب والبيت، طب وامام الناس يبقى شكله ايه؟ نعم. هو ساعتها ما عندوش هذا الفكر. فانت لا تبني على غضبه احكاما. نعم. لا بالعكس، سيبه لانه هو في حاله غير طبيعيه كحكم المجنون يا شيخ. الله، يعني زي بالضبط. نعم. مثلا المراه في الايام التي لا تصلي فيها. نعم. ولا تصوم فيها، رب العباد سبحانه وتعالى اسقط عنها تكليفين كبيرين من الفرائض. نعم. انت جاي تعملها في هذه الايام، ها، بنفس المعامله بتاع بقيه الايام، طب من باب اولى ايضا الغضبه. نعم. حاله غير طبيعيه. نعم. اذا كان رب العباد عفى عن المراه في ايام معينه، لا لا لا، هي دي لا يعني لا ذنب، خلاص لا صلاه ولا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه، انتهى الموضوع. نعم. طيب اذا كانت التكليفات الشرعيه سقطت عن وضع فيسيولوجي تركيبي، يبقى يجي عند الغضبان وتحكم عليه انه لا بالعكس، ولا سبحان الله العظيم، لا لا لا تعول يعني نتيجه على ان تعامله في هذا الوقت، بالعكس. نعم. ان عز اخوك فهن. نعم. خلاص سبحان الله العظيم. نعم. شيخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه. نعم. دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخلون الحور العين يزوجوا من اشاء. الله اكبر. الحديث ده مش يعطينا صبر كرجال على الزوجات؟ والله يا ابني شوف، الايمان نصفه صبر ونصفه شكر. الله. هو الناس عايز تدخل الجنه كده يا ابن الحلال ده عشان واحد ياخد 50 متر في 50 متر كده، يعني سبحان الله، يعمل اللي ما يتعملش، ايش استبدل معاش وايش قرض وايش بيع الارض بتاعت ابوه وكده عشان ياخد حته. طيب انت عايز جنه عرضها السماوات والارض. الله. وكده من غير ابتلاء، من غير امتحان، من غير سبحانك، كيف يعني؟ وبعدين صبر، يبقى ما دام في صبر يبقى في ايه؟ يبقى في ابتلاء. نعم. ما لازم يبقى كده. نعم. وإلا طب العبد سبحان الله في هذه الدنيا، يعني يقولون ان صورة الملك لم توضع على الدينار، زمان كانوا يحطوا صورة الملك صورة بتاع الا بعد ان صهر في النار، بعد ما المعدن دخل النار فشرف بصورة الملك. نعم. طيب يبقى انت عايز تشرف بصورة العبودية دون ان تدخل في الامتحان؟ هو الراجل بتاع المجوهرات، لا يعني الذهب الخالص ال 24 كرات 21 كرات حصل عليه ازاي؟ دخله في الفرن لاتون، وبعدين ابتلاه بالايه؟ بالنار، فسال نضارا نزل تحت، والخبث طلع فوق، المعدن النفيس نزل تحت والمعدن الخالص طلع فوق. انا ما حصلتش على او بتاع الجواهر ما حصل على الذهب 24 كرات هذا الابريز الخالص الا لما افتتن بالنار. نعم. فنار الابتلاءات والمصائب هي التي تجعل من العبد هذه القيمه. نعم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني كما قال ابن عباس: اعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي، وبيرجع الامر له هو سبحان الله، فيقول لا لا لا زوجتي مش لا لا انا اللي علاقتي بالله مش طيبه. نعم. فهذا هو الميزان. نعم. هذا غير كده ما تنضبطش الامور. تمام كده. الانسان يا شيخنا لو تدبر في قول الله عز وجل: وسارعوا الى مغفره. نعم. من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الا تكفي هذه الايه في ان يعفو عن الناس خاصه في الناس؟ الله ان تكون هذه ليله العفو يا حي. يعني انا اريد ان اقول: نعم. نحن من الواجب ان نكون صناعه قرانيه، بمعنى. نعم. ان احنا نقرا القران يجب ان نقف عند كل صفحه. نعم. والانا ايه في الصفحه دي؟ الله. انا اسوي كام؟ نعم. ما هو القران ميزان، الصفحه دي فيها كم امر وكم نهي؟ فيها كم صفه جميله؟ ها، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله. الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. شويه الصفات الجميله دي كلها حطها كده منهج. والله انا فين من دول؟ انا اخذ كم من عشره؟ طب الصفحة اللي بعدها وهكذا وهكذا. نعم. يعني هو عمر بن الخطاب لما حفظ البقرة في 8 سنوات هو يعني كان لقلة حفظ أبدا. نعم. هو عايز يطبق عايز يطبق عايز يطبق لغاية ما يعني العلم والعمل معه. الله. أما مسألة سباق الدراجات هذا أنا خلصت القرآن مرتين أنا خلصت التطوع دي ثم ما غيرش أمنه بس. نعم. عمر ما في القرآن أنا أمنه وعمله الصالحات. الإنسان الشيخ ممكن في رمضان يتنافس في ختمات للقرآن كأجر وختمة أخرى للتدبر ياريت يقف آه نعم ياريت ياريت ياريت نعم. خدمة التدبر دي مهمة في إيه مع ورقة وقلم وال آه صفات يحبها الله يكتبها الله صفات لا يحبها الله يكتبها الله ويقول أنا إن شاء الله بعد رمضان هبتدي كل أسبوع هعمل زي نعم. بالضبط الدول أسبوع المرور أسبوع المرأة أسبوع المعاق أسبوع مش عارف البيئة أسبوع قرأت طيب نعم. لا أسبوع الغيبة أسبوع النميمة أسبوع السلوك الطيب أسبوع الأخلاق أسبوع العفو أسبوع صلاة الرحم هكذا دراسة الجدوى هو أنا يعني بس أنفع في دراسات الجدوى في الشركات والمؤسسات ومش والجنة اللي مش عايزة دراسة الجدوى لا عايزة دراسة نعم.